حديث على رسول الله السلام لا تسلم يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليك ما في الأول والثاني من أول.